ولما كانت الحلقة العشرون بعد المئة الخامسة وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وأقبلت شهرزاد في نفس الميعاد فقرأت عليه السلام، ثم فتحت له باب الأحلام وجعلت تستأنف الكلام. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن عروس البحور لما شاكت الفتى نور بالدبوس المسحور، وخرج من طبيعته البشرية وصار من المخلوقات المائية، وقدمت له حصان البحر ليركبه إلى القصر، فلاحظ أن الحصان بدون سرج أو لجام، واكتشف أنهم يركبون الأحصنة غير مسرجة وغير ملجمة. وهنا خطرت لهما فكرة فأخفت عن الجميع أمره، وخلعت عليه قنديل الإمارة فوضعه على ذيله أمارة، وصار من أهل الإمارة والإشارة، وأصبح واحدا منهم لا تكاد تميزه عنهم. فلما تقدموا للملك ساجور ليخطبوا عروس البحور، تقدم معهم وزاحمهم، وتقدمت الأميرة لتختبرهم وتعرف معادنهم، فطلبت أن تجرد كل واحد من السلطان ويعيش أسبوعين بلا سلطان ولا أعوان، فمن عمل أحسن عمل فهو غاية الأمل. وتقدم الأمراء فخلعوا قناديلهم وجردوا منها ذيولهم، وفعل الفتى نور مثلهم، وخرج مع الأمراء إلى حياة الماء، وقد أصبح الجميع سواء مجرد أفراد، وتفرقوا في كل واد حتى حل الميعاد وبرز الملك ساجور وظهرت عروس البحور، وتقدم الأمراء وقد بدا عليهم الجهد والإعياء. هو الملك اتأخر ليه؟ كنا جايين هنا نتبهدل. أنت اللي وافقت. أنا فهمت الحكاية من ساعتها. عروسة البحور، الملك ساجور. مولانا الملك ساجور. اتفضلوا اتفضلوا ارتاحوا. طبعا انتوا فاكرين ان الأميرة اديتكم مهلة اسبوعين تنزلوا فيها المدينة وانتوا مجردين، لن تعرفوا حد ولا حد يعرفكم، خصوصا بعد ما خدنا الأناديل منكم وأصبحت ديولكم زي ديول غيركم، والنهاردة حيبان معدن كل واحد منكم بعد ما نشوف حكايتكم. وزي النوبة اللي فاتت أكرر الترحيب بمقدمكم، وأسيب الأميرة تكلمكم، هي اللي حتفاضل بينكم. اتفضل يا بنتي. الأميرة عروسة البحور بنت السلطان. يا أمراء البحار، الاختبار قبل الاختيار. النهاردة يوم الرهان، اليوم اللي يكرم فيه الواحد أو يهان. أنا هنادي عليكم واجيبكم بترتيب أناديلكم، هطلع كل أنديل وعرضه عليكم وهو في إيدي، واللي يعرف أنديله يجيلي. هات يا والدي. اتفضل يا بنتي. هات الأنديل ده بتاع مين؟ أنا يا أميرة. مين؟ أنا الأمير بربون ابن الملك مرجون. أيوة. وعامل في نفسك كده ليه؟ واللي قطع هدومك إيه؟ حلت تقول لك من غير أنا ما أقول. عايزين نعرف إيه اللي عملته في الأسبوعين دول. انتوا خدتوا أنديلي اللي كان على ديلي، وأنا سبتكوا وخرجت وفضلت ألف في البلد لما تعبت، لحد يعرفني ولا نعرف حد، ولقيت نفسي جعت أعمل إيه؟ حاولت أفتش على حد يديني حاجة تقوتني، الكل بقى يهربوا مني، واللي يزعني واللي يشتمني. منساش لما واحد منهم بصلي وقال لي زي الضرفيل وشحات، ما تشوف لك شغلة بدل ما تمد ايدك وتقول هات. تبقى ايه قيمتك وايه مستك اللي في ذاتك ونفسك؟ اذا كنت اتجردت من اسمك اسبوعين قلت فيهم لله يا محسنين. انا اتفضل خد انديلك وورينا عرض ديلك. اللي من نصيبك لازم يصيبك. تاني انديل هات يا والدي. اتفضل يا بنتي. هات الانديل ده بتاع مين؟ انا يا اميرة. مين؟ انا الامير اروس ابن الملك اتيانوس. ايوه. وعامل في نفسك كده ليه؟ احكي لنا عملت في الاسبوعين دول ايه؟ دي كانت ورطة ما عرفتش بيها الا بعد ما وقعت فيها. جحت في البلد دي وانا ماشي لوحدي، ومن سوء بختي مدت ايدي قاموا مسكوني وضربوني وحبسوني. يعني سرق؟ ما انا جعت. طب قولي بقى ايه قيمتك وايه مستك اللي في ذاتك ونفسك؟ اسبوعين اتنين تجردت فيهم من اسمك، مديت ايدك وارتكبت جريمتك. انا هتفضل خد انديلك وورينا عرض ديلك. اللي من نصيبك لازم يصيبك. اللي بعده هات يا والدي. اتفضل يا بنتي. هات الانديل ده بتاع مين؟ انا يا اميرة. مين؟ الامير دينيس ابن الملك اطلس. ايوه. ومالك كده مسكين؟ لا يقول لنا عمل ايه في الاسبوعين. هعمل ايه؟ انا لا مديت ايدي شحت ولا مديت ايدي سرقت لما لقيت نفسي جعت، واخر ما غلبت قلت ما فيش سبيل للطعام الا اني اشتغل خدام. يا سلام. واشتغلت خدام؟ لكن طبعا ما كنتش واخد على الحكايه دي، كل ما يكلفوني بشغل اسيادي ما تطلعش زي ما هم عايزين، يقولوا لي فين يوجعك فين، لحد ما فاتوا الاسبوعين. ده اسمه كلام؟ اشتغل خدام. ويا ريتك نفعت خدام. تبقى ايه قيمتك وايه مستك اللي في ذاتك ونفسك؟ انا اتفضل خد انديلك وورينا عرض ديلك. اللي من نصيبك لازم يصيبك. هل جايين يخطبوني؟ انتوا ايه قولولي؟ امراء؟ يعني ايه امراء؟ انتوا مجرد اسماء، انتوا مجرد اسماء، انتوا مظاهر جوفاء، اللي بيعتمد على والده هو اللي وارث عن جده، لكن حقيقتكم هي اللي كشفتكم، اللي شحات واللي حرامي واللي. لا يا اميره، اما تبقي تخلصي الاناديل اللي عندك يبقى الكلام ده من حقك. لسه في انديل اهو. ها بتاع مين الانديل ده؟ انا يا اميره. مين؟ انا نور العين. ووالدك يبقى مين؟ كلام الاميره اللي سمعته والعلم اللي اتعلمته، الواحد مش بوالده ولا باللي ورثه عن جده، كل دي حاجات تيجي وتروح، واللي يثبت المعدن والروح. والأميرة كمان مش هتتجوز والدي، الأميرة هتتجوزني. ده كلام صحيح يا ابني، بتعرف تتكلم يا نور العين. المهم عمل ايه في الأسبوعين؟ عملت ايه يا أمير؟ كل خير. اتفضل اتفضل. ايه ده يا أمير؟ ده فلوس كتير. دي نتيجة عرق الجبين طول الأسبوعين. ازاي؟ أقول لك يا مولاي، انتوا خدتوا انديل الإمارة مني وانا خرجت في المدينة لوحدي، قلت مش ممكن اجوع في البلد دي وفيه صنعة في يدي. الله يمسك بالخير يا والدي. انت في صنعة بتعرفها؟ مع اني مستغني عنها لكن متعلمها. والفلوس دي كلها منها؟ مر لو قعد يشتغل شهر ولا سنة، شغلة ايه دي اللي تجيب المال والغنى؟ انا يا مولاي لما خرجت من هنا لقيتهم بيركبوا الحصنة من غير سروج ومن غير الجمة. الله، هو انت؟ انا ايه؟ حكاية السرج واللجام في كل مكان وعلى كل لسان. الوزير النهاردة عرضها عشان نجربها. ان شاء الله هتجربها، وبعد ما تجربها مش هتسيبها. وازاي جت لك فكرتها؟ العالم هنا لما الواحد منهم يركب حصان يركبوا من غير سرج ومن غير لجام. يعني ايه سرج ويعني ايه لجام؟ السرج قاعدة جلد نركبه فوق ظهر الحصان، والواحد يحط ديله فيه والحصان يجري بيه. واللي جام اللي جام يبقى في بق الحصان والراكب يوجهه به في كل مكان. التجربة خير برهان. اهو ده الكلام. تمام، وانا محضر معايا سرج والجام. يا شبار امرك يا ملك البحار. خليهم يحضروا الحصان بتاعي اوام. اتفضل يا امير. اتفضل يا مولاي. اتفضل يا مولاتي. ما تخافش ما تخافش يا مولاي السلطان. انا حمسك لك الحصان. هو ده اللي اسمه السرج؟ ايوه يا مولاي. ده مصنوع من الجلد؟ ايوه يا مولاي. وده اللي جام؟ ايوه يا مولاي. لما تحب تجر الحصان تسيب له اللجام، تحب توقفه تشد اللجام، تحب تخليه يحود شمال تشد الفردة الشمال، تحب تخليه يحود يمين تشد الفردة اليمين. الحقيقة ان الاكتشاف ده له قيمته. ما جربه اول واشوف حكايته. اتفضل اركب يا مولاي. تعال. سيب له اللجام وهو يقوم اوام. يا سلام ده طاير طيران. شد الفردة الشمال. مال مال وجه شمال. طب شد الفردة اليمين. جه يمين جه يمين. يا سلام يا سلام، دي حاجة عظيمة، حاجة لها قيمة. اتفضل انزل يا مولاي. يا ابني من غير ما اعرف اصلك او اعرف اهلك انا قدرتك من فعلك. كل واحد اصله بيظهره فعل. كلامك عجبني وشهمتك خدتني. انت الوحيد اللي تستحق ايد بنتي مولاي. انت الوحيد اللي تستحق ايدها. طب بس في حاجه لازم اقولها. حاجه ايه؟ نور. نور؟ نور مين؟ انتوا بتقولوا ايه انتوا الاثنين؟ ابويا. انا يا مولاي مش ممكن اخدعك، لازم اقولك وافهمك. انا نور، انا اللي طلعت لي فوق الارض عروسة البحور. البني ادم؟ ايوه انا البني ادم. انا مش فاهم مش فاهم. عروسة البحور ابويا. ايه اللي انت عملتيه؟ انت نسيت شعرة العجوز الدبوس. انت استعملتيه؟ دي ارادة ربنا عشان يبقى زينا ويعيش معانا هنا وينتصر حبنا. اسمع يا نور يا ابني، انت ولو انك من البني ادمين لكن طيب وامين. اديني ديلك ابويا. الانديل ده انديلك، مبروك عليك. عروسة البحور. مبروك مبروك يا اميره. مبروك يا اميره. اقيموا الافراح والليالي الملاح، اقيموا معالم الزينه في انحاء المدينه 40 ليلة وليلة. وخلع الحبيبان ثوب الأحزان وصفى لهما الزمان إلى أن كان يوم من ذات الأيام هو وجد. مولاي. وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 20 بعد 105 من ليالي 1000 ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.